علم الكلام. وعلم الكلام للعلماء فيه حديث طويل جدا، خاصة من يطلب علم أصول الفقه، فمن باب إفادة طلاب العلم الذين يشاهدوننا الآن، ما رأيكم في هذا العلم؟ وما الذي يجب أو يجب يعني ينبغي لطالب العلم أن يأخذه منه؟ هل يتبحر فيه مثلا؟ أما بالنسبة لعلم الكلام فهو ليس من الشريعة، ولا هو يقرب منها بصلة، وإنما كان سببه لما ترجم المأمون كتب يعني اليونان وغيرهم، وحصل بذلك شر كثير في الأمة، وتغيرت مناهج السلف، وتحاكم الناس إلى هذه الأصول العقلية التي هي من زبالات عقول المتكلمين من غير المسلمين، وأضرت بالأمة أيما إغرار، وسببت للأمة فرقة، ولسيما بعد المئة الرابعة حيث نشأت مدارس علم الكلام، وصار الذي يعتني بالكتاب والسنة لا يعين فيها، إنما يعين فيها هؤلاء.